بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكنا قد وقفنا عند المسائل التي قلنا تسقط عنه وجوب القسم، عن الزوج وجوب القسم، وهي قال: وإن سافرت، ضعوا رقم واحد، وإن سافرت زوجته بلا إذنه أو بإذنه في حاجتها هي أو أبت السفر معه. الآن كم صورة سارت؟ أو بإذنه أو أبت السفر بإذنه في حاجتها أو أبت السفر معه أو أبت المبيت عنده في فراشه. هذه أربع صور. قال: فلا قسم لها ولا نفقة، لأنها عاصية كالناشز، يعني كالمترفعة عليه، كذلك تسقط عنها يسقط عنها ذلك. تفضل يا شيخ. وأما من سافرت لحاجتها ولو بإذنه فليتعذر الاستمتاع من جهتها. الآن هو يعلل، ليش يقول، ليش أنتوا قلتوا إذا كانت سافرت بإذنه في حاجتها ليش تسقط النفقة؟ قال: لأنه لتعذر الاستمتاع من جهتها، لأن ما عاد يستطيع يستمتع بها بسببها هي، إذا سافرت لحاجتها بإذنه لماذا تسقط؟ طبعا لو سافرت لحاجته هو لا تسقط. طيب، ويحرم أن يدخل إلى غير ذات ليلة فيها إلا لضرورة. فيها يعني في الليلة، فيها يعني في الليل. ثم قال: وفي نهارها إلا لحاجة. إذن فيها ضعوا ألف، وفي نهارها ضعوا باء. إذن يحرم أن يدخل إلى غير ذات ليلة في الليل وفي النهار. طيب، ما الذي يبيح دخوله إليها في الليل؟ الضرورة. طيب، ما الذي يبيح دخوله إليها في النهار؟ الحاجة، والحاجة أقل من الضرورة. ثم قال: فإن لبث أو جامع لزمه القضاء. معناه إن دخل في غير وقته أو دخل عليها في غير يومها وغير موعدها، فإن أطال المكث معنى يقضي، أو جامع يقضي. تفضل. من وهبت قسمها لضرتها بإذنه، يعني بموافقته، يعني بإذن الزوج جاز ذلك، أو وهبته له يعني للزوج فجعله أي الزوج لزوجة أخرى جاز، لأن الحق في ذلك للزوج والواهبة وقد رضيا. طيب، إذا وهبت ليلتها جاز. طيب، إن رجعت في الهبة يجوز ولا لا؟ نعم، سترجع، انتبهوا، ترجع في الهبة المستقبلة مش في اللي راح. اللي راح خلاص راح، يعني لا تطالب بقسم لما مضى. ما تقول له إذا وهبت ليلتها مدة شهر ثم بعد شهر رجعت، خلاص ترجع للأيام المستقبلة، أما ما راح ما مضى مضى، فلا تطالب بشهر مثل ضرتها. قال: فإن رجعت الواهبة قسم لها مستقبلا لصحة رجوعها فيه، لأنها لماذا؟ لأنها هبة لم تقبض بخلاف الماضي. أيوة، فقد استقر حكمه. نعم. طيب، ولزوجة بذل قسم ونفقة لزوج ليمسكها. يعني يمكن، يجوز للزوجة أن تقول له: أنا تنازلت عن قسمي ليلتي وتنازلت عن نفقتي، لكن لا تطلقني. ليمسكها، ليبقيها. تفضل. ليمسكها ويعود حقها برجوعها. يعني لو أسقطت القسم أو أسقطت النفقة لها أن ترجع وتطالب بالقسم والنفقة لما سيأتي. طيب، وتسن تسوية زوج في وطء بين نسائه وفي قسم بين إمائه. لاحظوا المسألة الأولى، تسن التسوية في الوطء بين النساء، لكن لا تجب. ما الذي يجب بين النساء؟ القسم، المبيت ليلة وليلة، هذا واجب. أما الوطء لا، مو واجب. وفي قسم بين الإماء، الإماء ليس لهن قسم أصلا، فإن قسم بين الإماء هذا مستحب. طيب، ولا قسم واجب على سيد لإمائه وأمهات أولاده، لقوله تعالى: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. خلص، الأمة ليس لها قسم، وأم الولد ليس لها قسم، وهي أمة أنجبت لسيدها ولدا. طيب كيف حكم هؤلاء الإماء وأمهات الأولاد؟ قال بل يطأ السيد من شاء منهن متى شاء. نعم، وعليه ألا يعضلهن إن لم يرد استمتاعا بهن. نعم، الإماء عليه ألا يعضل الإماء إذا كان ما يريد الاستمتاع بها، فما يعضلها عنده، يخليها عنده، لا يزوجها ولا إيش، ولا يطأها ولا يبيعها. طيب تفضل إيش. وإن تزوج بكرا ومعه غيرها أقام عندها سبعا ولو أمة ثم دار على نسائه. إذا تزوج البكر وعنده غير البكر ومعه غيرها أقام عندها سبعا، نعم، ولو أمة ثم دار على نسائه، يعني يبدأ القسم بعد سبع. وإن تزوج ثيبا، وإن تزوج ثيبا أقام عندها ثلاثا ثم دار، يعني ثم يبدأ القسم. تفضل. لحديث أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا وقسم، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ثم قسم. نعم. قال أبو قلابة لو شئت لقلت إن أنس رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، رواه الشيخان. نعم. طيب ثم وإن أحبت الثيب أن يقيم عندها سبعا فعل وقضى مثلهن، أي مثل السبع للبواقي من ضراتها. لحديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوجها أقام عندها ثلاثة أيام وقال إنه ليس بك هوان على أهلك، فإن شئت سبعت لك وإن سبعت لك سبعت لنسائي، رواه أحمد ومسلم وغيرهما. نعم. طيب إذن إذا رغبت هي في ماذا؟ في الزيادة على فهي لها ثلاث فقط، إذا رغبت هي في الزيادة على الثلاث يزيدها سبع إلى سبع، يعني يزيدها أربع، ثم يقضي هذه الأربع للباقيات. نعم، هو هذا معناه أنه على قولين، إما أنه يعطي كل واحدة سبع سبع ثم يقسم، أو يكمل لهن الأربع فقط ثم يقسم. تفضل. قال رحمه الله فصل في النشوز وهو معصيتها إياه فيما يجب عليها. إذن هذا تعريف النشوز، المعصية فيما يجب عليها. نعم، لكن ما لا يجب عليها ليس بمعصية. يجي زعلان من الزوجة إنها مثلا ما عجنت وطبخت وخبزت، فهمت؟ يقول هذه عاصية وناشز. لا، ما هي عاصية ولا ناشز، أنت العاصي وأنت الناشز، لأنه ما يجب عليها أصلا أنها تقعد تخبز لك ولا تعجل لك. تفضل يا شيخ. مأخوذ من النشز وهو ما ارتفع من الأرض، فكأنها ارتفعت وتعالت عما فرض عليها من المعاشرة بالمعروف. فإذا ظهر منها أماراته بأن لا تجيبه، بأن لا تجيبه إلى الاستمتاع. هذا ألف، إذا ظهرت منها أماراته يعني أمارات النشوز، ومن أمثلة ذلك إيش؟ أن لا تجيبه إلى الاستمتاع ألف، أو تجيبه متبرمة، أن تجيبه متبرمة متثاقلة، هذا نشوز، أو متكرهة، هذا جيم. طيب ما الحكم؟ ماذا نفعل الآن؟ خطوات العلاج كيف؟ قال وعظها، ضعوا رقم واحد داخل مربع، أي خوفها من الله تعالى وذكرها ما أوجب الله عليها من الحق والطاعة وما يلحقها من الإثم بالمخالفة. فإن أصرت على النشوز بعد وعظها سينتقل للمرحلة الثانية وهي هجرها، ضعوا رقم اثنين. والهجر نعم سيكون في أمرين، في المضجع وفي الكلام. هجرها رقم اثنين قلنا. فإن كان في المضجع فليس له مدة معينة، وأما في الكلام فيكون ثلاثة أيام فقط لا تزيد. اقرأ الآن. فإن أصرت هجرها، هذا رقم اثنين. أيوة. هجرها في المضجع أي ترك مضاجعتها ما شاء، وهجرها في الكلام ثلاثة أيام. طيب فقط. يهجرها في المضجع كيف؟ يعني مثلا ينام معها لكن يعطيها ظهره مثلا. أيوة. الحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام. أيوة. فإن أصرت بعد الهجر المذكور ضربها ضربا غير مبرح. ضربها ثلاثة، هذا الخطوة الثالثة، لكن ضرب غير مبرح، ضربا غير مبرح يعني غير شديد، أيوة. وإذا كان هو من النوع اللي إيش اللي والله إذا بدأ يضرب ما يقدر يضبط يده، إذا لا يجوز له أن يضرب، فهمت علي؟ وبعض الناس يضرب نساءه كما كضرب الحمير، ما كأنها آدمية، كأنها من البهائم. طيب، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ثم يضاجعها في آخر اليوم. نعم، لكن هل يجب عليه أن يضرب؟ لا، ما يجب عليه أن يضرب، لو ما ضرب أحسن كمان وأفضل، هذا أمر مباح له أن يضرب الضرب غير المبرح، فإن تجاوز ظلم وإن ترك أحسن. طيب، ولا يزيد، ولا يزيد على 10 أسواط، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يجلد أحدكم فوق 10 أسواط إلا في حد من حدود الله، متفق عليه. نعم. ويجتنب الوجه والمواضع المخوفة. نعم، في الضرب يعني. نعم. وله تأديبها في ترك الفرائض. نعم، على ترك الفرائض. على ترك الفرائض. طيب، انتهى الآن، انتقل لمسألة جديدة. إذا كانت الزوجة تشكو من الزوج والزوج يشكو من الزوجة وكل يدعي ظلم الآخر، فما الحكم؟ كيف نعمل معهم؟ قال: وإن ادعى، وإن ادعى كل ظلم صاحبه أسكنهما حاكم قرب ثقة يشرف عليهما ويلزمهما الحق، ويلزمهما الحق، ويلزمهما هذا الثقة يلزمهما الحق. طيب، إذن الخطوة الأولى يسكنهم الحاكم بقرب ثقة يشرف عليهم ويشوف من الظالم من المظلوم. طيب، فإن تعذر، فإن تعذر وتشاق بعث الحاكم عدلين يعرفان الجمع والتفريق، يعني يعرفان متى تكون المصلحة في الجمع بينهما إبقاء النكاح، أو متى تكون المصلحة التفريق بينهما. طيب، والأولى من أهلهما، الأولى أن يأتي بحكمين من أهلهما. طيب، والأولى من أهلهما. طيب، ماذا يفعل هذان الحكمان؟ يوكلانهما في فعل الأصلح من جمع وتفريق بعوض أو دونه. إذن الزوجان يوكلان هذين العدلين في الجمع وفي فعل الأصلح، إن رأوا الجمع بينهما جمع يعني أبقوا النكاح كما هو، أو فرقوا بينهما وطلبوا منه إنه أن يطلقها وخلاص، ليس دائما الحياة تكون صالحة للاستمرار. هذان العدلان قد يكونان بعوض أو بدون عوض متبرعين. تفضل يا شيخ. قال رحمه الله: باب الخلع. أيوة، باب الخلع. تعريف الخلع: افتح قوس، وهو، وهو فراق الزوجة بعوض بألفاظ مخصوصة. خلاص، انتهى التعريف. طيب، سمي، سمي بذلك لأن المرأة تخلع نفسها من الزوج كما تخلع اللباس. قال تعالى: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. نعم، تفضل. من صح تبرعه وهو الحر. لحظة، الآن المصنف قال إنه هو فراق الزوجة بعوض. طيب، والطلاق فراق الزوجة لكن بغير عوض. انتبهوا الآن للفرق. الآن الفرق بين الخلع والطلاق، الفروق بينها 3 فروق. الفرق الأول في إيش؟ في العوض. الطلاق يكون بغير عوض، والخلع يكون بماذا؟ بعوض. طبعا صورة الخلع باختصار، صورة الخلع أن الزوجة تطلب من الزوج فسخ نكاحها مقابل عوض، تدفع له عوض ويفسخ النكاح، ما يطلق، يفسخ النكاح، هذا هو الخلع. فإذا الطلاق بغير عوض والخلع بماذا؟ بعوض. الفرق الثاني ما هو؟ ها؟ إيش الفرق الثاني؟ الفرق الثاني إنه الطلاق محسوب في العدد، له 3 طلقات تنقص، الطلاق ينقص العدد، الخلع ما له علاقة في العدد، لا ينقص العدد. يعني رجل لو تزوج امرأة ولم يطلقها فله 3 طلقات، خالعها ثم تزوجها كم طلقة باقية؟ أيضا 3 طلقات، لا ينقص العدد. طيب، الفرق الثالث إنه في الطلاق بعد الطلقة الأولى أو الثانية يقع الطلاق رجعي، لكن في الخلع يقع الطلاق بائنا. إيش فرق بين رجعي وبائن؟ رجعي يعني يستطيع أن يردها، إذا طلقها طلقة أو طلقتين يستطيع ردها في العدة ولا لا؟ يملك ردها في العدة، لكن إذا خالعها فتعتد لبراءة الرحم، لكنها تكون بائن منه، يعني لو أراد زواجها لابد أن يحتاج إلى عقد جديد ومهر جديد ورضا، يعني تحتاج إلى عقد جديد. عرفنا الفروق الآن. إذن الفروق ما هي باختصار؟ صارت الفرق الأول إيش؟ الخلع بعوض، ويقع بائنا ولا يكون إيش؟ ولا يحسب من العدد. فهمنا الفرق الآن. والطلاق بغير عوض وإيش؟ ويكون رجعيا إلا الثلاث طبعا، ويحسب من العدد. طيب تبقى صورة واحدة ندمج، يعني صورة فيها شيء من الخلع وفيها شيء من الطلاق. لو طلقها بعوض، يعني أعطته عوض، فرضنا مثلا أعطته العوض وقالت خالعني، فقال فسخت عقد نكاحك، هذا خلع ولا طلاق؟ خلع. لكن لو قال طلقتك أو أنت طالق، صار إيش؟ صار طلاق ولا خلع؟ صار طلاق بائن. لماذا بائن؟ بائن لأنه في عوض. فهمت عليه؟ يعني لو طلقها بدون عوض فهي رجعية، لكن إن طلقها بعوض فهي بائن. فهمت المسألة؟ خلاص. إذن في صورة عندنا راح تكون تشبه العوض، تشبه الخلع، تشبه الطلاق. تفضل يا شيخ. قال من صح، من هو الذي يدفع في الخلع؟ الزوج ولا الزوجة؟ الزوج، الزوجة، الزوجة هي اللي تدفع العوض للزوج عشان يخالعها. واضح هذا؟ إذن لابد أن المرأة هذه اللي راح تدفع العوض لابد أن يكون، أن تكون هي ممن يصح تبرعها. قال من صح تبرعه وهو الحر الرشيد غير المحجور عليه من زوجة، إذا كان هي اللي تدفع. طيب ممكن واحد ثاني يدفع عن الزوجة؟ ممكن. إذا كان غيرها الذي سيدفع يشترط فيه هو أيضا أن يكون ممن يصح تبرعه. قال من زوجة وأجنبي صح بذله لعوضه، يعني ممكن اللي يدفع ما هو الزوج، ممكن اللي يدفع أخوها أو أبوها أو جارهم. ومن لا فلا، لأنه بذل مال في مقابلة ما ليس بمال ولا منفعة فصار كالتبرع، لأنه هذا مال يدفع في غير عوض. ما هو العوض؟ أنه يخالعها، يفسخ نكاحها. طيب تفضل. أن متى يشرع الخلع؟ قال إذا كرهت خلقه أو كرهت خلقه مثلا. ها؟ ومن لا فلا، من ليس أهل للتبرع يصح تبرعه فلا يصح خلعه، يدفع الخلع، العوض هذا ما يصح. يعني لو حصل خلع بين المرأة والرجل واللي دفع المال لا يصح تبرعه، وقال فسخت عقدا، فسخت نكاحك، نقول هذا الخلع غير صحيح لأنه ما في عوض، واللي اندفع العوض لا يصح. طيب لو حصلت نفس الصورة وقال طلقتك، سيقع طلاق رجعي، ما هو، لأن العوض غير صالح. طيب تفضل. فإذا كرهت الزوجة خلق زوجها أو خلقه أبيح الخلع. نعم. والخلق بفتح الخاء صورته الظاهرة وبضمها صورته الباطنة. الخلق هو الباطن، الصورة الباطنة، والخلق هي الصورة الظاهرة. طيب أو كرهت نقص دينه. نعم. أو خافت إثما بترك حقه أبيح الخلق. أبيح. الآن هو ذكر أربع صور، إذا كرهت خلقه أو خلقه اثنين، أو نقص دينه ثلاثة، أو خافت إثما بتركه أبيح له الخلع لقوله. تفضل. قوله تعالى فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. نعم، هذه الفدية اللي هي الخلع. طيب في هذه الحالة الزوج ما هو موقفه؟ يستحب له أن يجيبها وأن يخالعها في هذه الحالة. قال وتسن إجابتها إذن إلا مع محبته لها، فيسن صبرها وعدم افتدائها. إذا كان هو الذي يحبها فيسن لها أن تصبر ولا تخالع، يسن لك لا يجب عليها. طيب وإلا إذا ما كان هناك سبب للخلع، يصير الخلع جائز أو مكروه؟ نقول مكروه لكن صحيح، يعني يصح مع الكراهة. وإلا يكن حاجة إلى الخلع، بل بينهما الاستقامة كرها ووقع لحديث ثوبان مرفوعا أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. رواه الخمسة غير النسائي. طيب الآن سيذكر صور نعم ما يصح فيها الخلع، تفضل. فإن عضلها ظلما للافتداء، هذا واحد، عضلها ظلما يعني مثلا علقها، لا يأتيها، لا يبيت عندها، آذاها، ضرها، لماذا؟ يريد منها أن تخالع وترد له مال، تدفع له مال، قد يطالب بالمهر مثلا أو ببعض المهر، فيؤذيها لكي تخالع، هذا هو. فإن عضلها ظلما فما الحكم؟ تفضل يا شيخ. فإن عضلها ظلما للافتداء أي لتفتدي منه، ولم يكن ذلك لزناها أو نشوزها أو تركها فرضا ففعلت أي افتدت منه حرم ولم يصح. نعم، الخلع باطل والعوض مردود. لماذا؟ لأنه عضلها ظلما، لكن لو عضلها لا ليس ظلما وإنما بحق هي الظالمة جاز ذلك. طيب لقوله تعالى ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. طيب فإن كان عضلها لظلمها هي، فإن كان لا ما يقع، لم يصح، قاله لم يصح، حرم هذا الفعل منه ولم يصح الخلع، ولم يصح اكتبوا أي الخلع، الخلع باطل والعوض مردود، اللي دفعته ترد. نعم، فإن كان لزناها أو نشوزها أو يعني عضلها لزناها أو نشوزها أو تركها فرضا، أيوة جاز وصح لأنه ضرها بحق. طيب إذا هذه الصورة الأولى اللي لا تصح، اللي هي الظلم، العضل ظلما. الصورة الثانية أو خالعت الصغيرة، هذا رقم 2، أو المجنونة 3، أو السفيهة 4، ولو بإذن ولي، أو خالعت الأمة، هذه الخامسة، بغير إذن سيدها، لم يصح الخلع. لماذا؟ لأن كل هؤلاء لا يصح تبرعهم، كل هؤلاء ما يصح لهم أن يتبرعوا. هل يصح للصغيرة أن تدفع عوض عشان يخالع زوجها؟ هل المجنونة تدفع ليخالع زوجها؟ هل السفيهة تدفع؟ كل هذا لا، ولا الأمة. قال لخلوه عن بذل عوض ممن يصح تبرعه. طيب هب الآن إنه حصل هذا الشيء، الصغيرة خالعت أو المجنونة أو الأمة خالعت بدون إذن السيد ودفعت عوض، إيش يقع؟ يقع خلع ولا يقع طلاق؟ ولا ننظر في لفظ الزوج ما هو؟ ننظر في لفظ الزوج، إن كان لفظ الزوج خالعتك أو فسخت نكاحك فإذا هو لغو، وإن كان لفظ الزوج طلقتك فهي مطلقة رجعية. فهمت المسألة؟ تفضل يا شيخ. ووقع الطلاق رجعيا إن لم يكن تمام عدة أو كان الخلع إن لم يكن تمام عدده، يعني إن لم تكن هي الطلقة الثالثة، فإن كانت الأولى أو الثانية فهي رجعية. أيوة. وكان الخلع المذكور بلفظ الطلاق أو نيته. إذن يقول ووقع الطلاق رجعيا إن كان بلفظ الطلاق أو نيته أو نية الطلاق، لأنه لم يستحق به عوضا. طيب فإن تجرد عن لفظ الطلاق ونيته فلغو. أنتم معايا مشايخ ولا لا؟ فإن تجرد معناه ووقع الطلاق رجعيا ضعوا ألف، فإن تجرد ضعوا باء. تفضل يا شيخ. ويقبل ويقبض عوض الخلع زوج رشيد، الزوج هو الذي يقبض العوض لأن العوض له، ولو مكاتبا أو محجورا عليه لفلس، وولي الصغير، يعني المهم أنه إذا كان الخلع، إذا كان الزوج رشيد هو الذي يقبض، وإذا كان صغير فوليه. ويصح الخلع ممن يصح طلاقه. تفضل يا شيخ. قال رحمه الله فصل: والخلع بلفظ صريح الطلاق أو كنايته، أي كناية الطلاق، وقصده به الطلاق طلاق باين، لأنها بذلت العوض لتملك نفسها وأجابها لسؤالها. طيب إيش قال؟ والخلع بلفظ صريح الطلاق أو كنايته، يعني كناية الطلاق، وقصده أو وقصده عفوا وقصده أي قصد به الطلاق معناه طلاق بائن. إذا كان بلفظ صريح الطلاق أو كنايته وقصده، ها؟ قال هو طلاق بائن، لأنها بذلت العوض لتملك نفسها وأجابها لسؤالها. طيب، وإن وقع الخلع بلفظ الخلع، ضعوا في الأول جملة والخلع بلفظ صريح الطلاق ألف إلى آخره، بعدين قال وإن وقع الخلع بلفظ الخلع، هنا باء بلفظ الخلع أو الفسخ أو الفداء، بأن قال خلعت أو فسخت أو فاديت ولم ينوه طلاقا، كان فسخا لا ينقص به عدد الطلاق. واضح المسألة هذه اللي قرأناها؟ قلنا وهذا كررناه، قلنا إذا خالعها بلفظ الخلع، طبعا الخلع أو ما شابهه اللي هو صريح الخلع أو الفسخ أو الفداء، كل هذا من عبارات الخلع، فسيكون إيش؟ فسخ لا ينقص به عدد الطلاق. وإن كان صرح بلفظ الطلاق، أخذ العوض وصرح بالطلاق أو نوى الطلاق، جاء بكناية الطلاق مع نية الطلاق، فهو طلاق بائن محسوب في العدد. قال روي عن ابن عباس رضي الله عنهما واحتج بقوله، يعني هذا الحكم روي عن ابن عباس. طيب، واحتج بقوله تعالى الطلاق مرتان، الدليل انه الخلع لا ينقص به العدد، ما هو؟ انه قال الطلاق مرتان، قال الله تعالى، ثم قال فلا جناح عليهما فيما افتدت به، جاءت آية الفداء اللي هي آية الخلع، ثم قال الله تعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. يقول إذا الآيات هكذا جاءت مرتبة، ذكر الطلاق مرتان، ثم ذكرت آية الخلع، ثم جاءت آية الطلاق الثلاث. قال فذكر تطليقتين والخلع، وتطليقة بعدهما، فلو كان الخلع طلاقا لكان رابعا. من هو اللي رابعا؟ اللي هو الآية الأخيرة، فإن طلقها فلا تحل، هذه ما هي الثالثة، صارت الرابعة. لكن لما كان الخلع الذي ذكر قبلها ليس بطلاق، لا يحسب من الطلاق، أصبحت هذه الأخيرة هي الثالثة. طيب، كنايات الخلع، تفضل. وكنايات الخلع باريتك وأبرأتك وأبنتك. طب هذه كنايات صريح الخلع ما مضى، الخلع أو الفسخ أو الفداء، رقموها 1 و2 و3. تفضل. لا يقع بها إلا بنية أو قرينة. لا يقع بها يعني بالكناية، إلا بنية ألف أو قرينة باء. مثل إيش؟ كسؤال وبذل عوض، يعني سألته الخلع ودفعت له عوض، فقال باريتك، خلاص القرينة تدل أنه خالعها، أو قال أبنتك أو نحو ذلك مع العوض، فدل ذلك على إرادة الخلع. طيب، ويصح يعني الخلع بكل لغة من أهلها، ما في عبارة معينة للخلع إذا كان بغير العربية. قال لا معلقا، يعني على شرط، اكتبوه على شرط، ما يصح، إن حصل كذا أو جاء يوم كذا فقد خالعتك، ما يصح. ثم قال ولا يقع بمعتدة من خلع طلاق، هذا حكم آخر. الحين هذه أحكام يا مشايخ. الحكم الأول ما هو؟ قال يصح بكل لغة من أهلها. الحكم الثاني أنه لا يصح معلقا على شرط. الحكم الثالث لا يقع بمعتدة من خلع طلاق، يعني لو خالع زوجته اليوم فهي أصبحت بائنة الآن، جاء في الغد وقال أنت طالق، يقع الطلاق؟ ما يقع، لأنها أجنبية بانت منه. اقرأ. ولا يقع بمعتدة، ولا يقع بمعتدة من خلع طلاق ولو واجهها الزوج به. روي عن ابن عباس وابن الزبير رضي الله عنهما، ولأنه لا يملك بضعها فلم يلحقها طلاقه، فلم يلحقها طلاقه كالأجنبية. طيب، المسألة الرابعة، ولا يصح شرط الرجعة فيه، يعني في الخلع ما يصح، يقول أخالعك وأعطيك وتعطيني المبلغ لكن لي حق الرجعة، لا. ولا شرط، نعم، لا، ولا يصح شرط خيار، هذا الخامس. ويصح الخلع فيهما، يعني لو شرط الرجعة أو شرط الخيار نقول هذا الشرط باطل يعني حصل الخلع بشرط الخيار أو حصل الخلع بشرط الرجعة، فالشرط باطل والخلع صحيح، هذا هو معنى. طيب مسألة بعد ذلك، وإن خالعها بغير عوض لم يصح، واضح هذا؟ لو قال لا فسخت عقد نكاحك خالعتك بدون عوض ما يصح، الكلام هذا لغو لا تأثير له. إذن وإن خالعها بغير عوض، هذا واحد فلن يصح. ثم لأنه لا يملك، تفضل يا شيخ. وإن خالعها بغير عوض لم يصح لأنه لا يملك فسخ النكاح لغير مقتض يبيحه. طيب الثاني، أو خالعها بمحرم، هذا رقم اثنين، بمحرم يعلمانه كخمر وخنزير ومغصوب لا يصح الخلع، يعني قال خالعتك بس تعطيني خمر، ثم قال خالعتك، أخذ الخمر وقال خالعتك، مشايخ إيش الحكم هنا؟ بانت منه ولا ما زالت زوجة؟ زوجة. طيب لو كان أخذ الخمر وقال طلقتك أنت طالق، بانت منه ولا لا؟ يعني إذا ما في رجعية طلقة واحدة، هذه نقول هذه طلقة واحدة. أكمل يا شيخ. ويكون لغوا لخلوه عن العوض. ثم قال ويقع الطلاق المسؤول على ذلك رجعيا إن كان بلفظ الطلاق أو نيته لخلوه عن العوض، هذا الكلام اللي قلنا قبل شوي، إذا كان العوض باطل فإن كان تلفظ بالخلع فهو لغو، وإن كان تلفظ بالطلاق فهو طلاق. طيب وإن خالعها على عبد فبان حرا، خالعها على هذا العبد فظهر أنه حر، أو مستحقا يعني هو عبد بس هو حق ناس ما هو ليس للزوجة، صح الخلع ما نبطل الخلع وله قيمته. طيب يعني للزوج أن يأخذ القيمة. قال ويصح الخلع يعني على رضاع ولده ولو أطلق يعني المدة. كيف قالت له هي خالعني؟ قال طيب أعطيني كم تعطيني؟ قالت أعطيك، لا أعطيك مالا وإنما أرضع ولدك، يعني مقابل الخلع. طيب إرضاع الولد له قيمة ولا ليس له قيمة؟ له قيمة، إذن يصح، هذا هو، ويصح على رضاع ولده ولو أطلق المدة. طيب إذا أطلق المدة ما قالوا، ما قالت أرضع ولدك سنة، قالت أرضع ولدك معناها سنتين. وينصرف يعني المطلق إلى حولين أو تتمتهما. طيب افرض أنه اتفقوا على هذا وأرضعت الولد سنتين، مات الولد بعد سنة، إيش الحل؟ فهمتوا؟ قال فإن مات يعني الولد رجع يعني الزوج على الزوجة ببقية المدة يوما فيوما. إيش هي بقية المدة؟ يعني بقيمة بقية المدة. الآن هي أعطته ماذا يا مشايخ؟ أعطته مقابل الخلع إرضاع الولد مدة سنتين. طيب هذا إرضاع الولد مدة سنتين كم أجرته في العادة؟ لو قلنا 2000 ريال، 2000 ريال، أرضعت الولد سنة ثم ماتت، مات الولد يعني، يصير هو يطالبها بقيمة الباقي. قال فإن مات أي الولد رجع أي الزوج ببقية المدة يعني بقيمة بقية المدة يوما فيوما، يعني كل يوم تعطيه قيمة رضاع اليوم، أجرة اليوم، أجرة بكرة، أجرة بعده، لأنه هو استحقها كذا. فهمت عليه؟ طيب اقرأ يا شيخ. وما صح مهرا، وما صح مهرا من عين مالية ومنفعة مباحة صح الخلع به لعموم قوله تعالى فلا جناح عليهما فيما افتدت به. نعم. ويكره خلعها بأكثر مما أعطاها لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث جميلة ولا تزداد. إيش هو الذي أعطاها؟ يعني المهر، يكره أن يأخذ منها أكثر من المهر لكن يصح. طيب ويصح الخلع إذن لقوله تعالى فلا جناح عليهما فيما افتدت به، يعني هذه مطلقة ما حددت بقدر معين. طيب وإن خالعت حامل بنفقة عدتها صح. أيوة. ولو قلنا النفقة للحمل لأنها في التحقيق يعني مثل، أيوة، لأنها في التحقيق في حكم المالكة لها مدة الحمل، الآن يتكلم عن الحامل، إحنا هناك قلنا المرضع خالعها مقابل أن ترضع الولد، هنا خالعها مقابل أن تسقط عنه نفقة الولد. طيب، هل يصح الخلع بالمجهول بشيء مجهول؟ تفضل. ويصح الخلع بالمجهول كالوصية، ولأنه إسقاط لحقه من البضع وليس بتمليك شيء. نعم. والإسقاط يدخله المسامحة. نعم، مثل الوصية تصح بالمجهول. نعم، لأنه إسقاط لحقه من البضع، الخلع إسقاط حقه من البضع. طيب، فإن خالعته، فإن خالعته على حمل شجرتها أو حمل أمتها. بالله رقموا هذه الصور، حمل شجرتها واحد، أو حمل أمتها اثنان، أو ما في يدها، كل هذا مجهول ترى، ما في يدها أو ما في بيتها من دراهم أو متاع أو على عبد، هذا الخامس، عبد مطلق ونحوه، صح الخلع. وله إيش يأخذ الآن؟ وله ما يحصل يعني من الحمل أو من الشجرة أو من الأمة، وما في بيتها يعني وله ما يحصل من الحمل وما في بيتها أو يدها. طيب، إذا ظهر أنه ما في حمل وله مع عدم الحمل، فيما إذا خالعها على نحو حمل شجرة، شجرتها هو خالعها على ما تحمله الشجرة يعني ثمار الشجرة، ما أثمرت الشجرة إيش لها، ومع عدم المتاع، هي خالعته على المتاع اللي في البيت، وجدنا أن البيت ليس فيه شيء، مع عدم المتاع، فيما إذا خالعها على ما في بيتها من المتاع، ومع عدم العبد، لو خالعها على ما في بيتها من عبد، لها أقل مسمى، أقل مسمى أي أقل ما يطلق عليه الاسم من هذه الأشياء، يعني ما يطلق عليه حمل شجرة أو حمل أمة أو متاع، أقل ما يسمى متاع له ذلك لصدق الاسم به. ثم قال، واضح المسألة هذه قبل ما أنتقل؟ قال: وكذا لو خالعها على عبد مبهم أو نحوه له أقل ما يتناوله الاسم، لو قال عبد أي عبد، لو حتى أقل عبد. قال: وله مع عدم الدراهم، يعني لو قال ما في جيبي من الدراهم، فما وجدنا في جيبه دراهم، وله مع عدم الدراهم، هي اللي قالت طبعا مو هو، هي قالت له خالعني على ما في جيبي من الدراهم، فمع عدم الدراهم، فيما إذا خالعها على ما بيدها من الدراهم 3 دراهم، لأنها أقل الجمع. طيب، كم بقي من الوقت يا شيخ؟ طيب، أعطينا 3 دقائق معها. تفضل يا شيخ. وإذا قال الزوج، وإذا قال الزوج لزوجته أو غيرها: متى أعطيتني 1000، أو إذا أعطيتني 1000، أو إن أعطيتني 1000 فأنت طالق، طلقت بائنا بعطيته 1000. طيب، وإن تراخى الإعطاء لوجود المعلق عليه ويملك 1000 بالإعطاء، ترى هذه الصورة الأولى، متى أعطيتني 1000 فأنت طالق، إيش اللي حصل؟ علق الطلاق على 1000، أعطته 1000، أصبح طلاقا بعوض، ولهذا قال طلقت بائنا، فهمت المسألة؟ هذا طلاق بعوض صار. المسألة الثانية: وإن قال إن أعطيتني، ضع رقم 2 هنا، وإن أعطيتني هذا العبد فأنت طالق، فأعطته إياه طلقت. طيب، ولا شيء، طبعا طلقت بائن، ولا شيء له إن خرج معيبا، ولا شيء له إن خرج العبد معيبا. نعم، لأنه هو علق على ماذا؟ علق على إعطاء العبد، حصل الإعطاء فالطلاق وقع. طيب، وإن بان مستحق الدم فقتل، هذه صورة أخرى، إنه أعطته العبد، إن طلع معيب لا شيء له، وإن طلع مستحق الدم فقتل، عندكم فقبل، فقبل عدلوها، فقتل خطأ هذا، فقتل يعني بان العبد أنه مستحق الدم يعني قاتل، فاقتصوا من العبد وقتل العبد. قال: فأرش عيبه، يعني فله أرش عيبه، أرش عيبه له يعني للزوج، كيف أرش عيبه؟ معناه أنه نقدر العبد ليس مستحق الدم، نقدر العبد مستحق الدم، والقيمة التي بينهما هي له، وفي وجه أكتب وفي وجه يرجع بقيمته. إذا طلع العبد هذا يستحق أن يقتل إذن له القيمة يأخذ قيمته. طيب ومغصوبا يعني إن ظهر العبد مغصوبا أو حرا هو أو بعضه لم تطلق لعدم صحة الإعطاء. طيب وإن قال أنت طالق وعليك ألف أو بألف ونحوه فقبلت بالمجلس بانت واستحقته يعني بانت واستحقه يعني الزوج استحق الألف. إذا قال أنت طالق وعليك ألف فقبلت قالت الألف جاهزة تفضل بانت لأنها طلقت بإيش؟ طلقت بعوض بانت واستحقه. وإلا يعني إن ما قبلت هو يقول أنت طالق بألف فإن قالت نعم أنا ألتزم بالألف إذن هذا طلاق بعوض يصير باين. وإن قالت لا لن أدفع الألف وإلا يعني وإن لم تقبل في المجلس وقع رجعيا لأنه صار إيش يقول أنت طالق بألف أنت طالق صح وقع الطلاق بألف وما هي ما قبلت. قال وإلا وقع رجعيا ولا ينقلب بائنا لو بذلته بعد يعني بعد المجلس. المسألة هذه واضحة أنت طالق بألف إن قبلت في المجلس معناه طلاق بعوض بائن وإن لم تقبل معناه طلاق رجعي. وإن قالت اخلعني على ألف كم بقي من الوقت الشيخ؟ هذه مسائل صور ها؟ طيب إذا نقف هنا صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.